إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي أضحك وأبكى، أمات وأحيا، أطعم العباد وسقاهم وكساهم ومصيرهم إليه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم، الله أكبر، إنما هي أعمالكم. أحمده فهو الذي وفق الموحدين للعمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أحسن الأعمال خواتيمها لكل سامع ولكل موحد. أحمده له صفات الكمال المطلقة، منزه عن كل نقص لا يليق به. أحمده أصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به صلى الله عليه وسلم، بما وصف نفسه به وبما وصفه صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا رد ولا تأويل ولا تعطيل. أقول الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، آثرت في هذا اليوم الطيب المبارك أن أدور حول حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال حسن، وإن رتبة الحديث صحيح إن شاء الله. وأردت أن أدور حول قول المعصوم صلى الله عليه وسلم من زاوية جديدة قديمة، أي أن الزاوية في الطرح إنما هي جديدة، وإن كان أقوال العلم فيها إن القول قديم كما ذكروا. استمع إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أصبح منكم آمنا في ثربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أكرر المثنى طارة أخرى: من أصبح منكم آمنا في ثربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حينما يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في ثربه، قلت بدأ بنعمة الأمان، لأن الأمان نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا، تلي نعمة الإسلام مباشرة. لذلك قال ربنا جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لذلك فالأمان نعمة لا يعلمها ولا يقدرها ولا يعلم حجمها إلا من حرم الأمان. فهناك أناس قد حرموا الأمان في ديارهم، في بيوتهم، في طرقاتهم، في ربوعهم، في بلادهم، في كافة أرجاء الأرض. النيران تهبط على رؤوسهم آناء الليل وأطراف النهار. الحمم من الطلقات ومن المدافع ومن القذائف تنهال على رؤوسهم وعلى بيوتهم وعلى أجسادهم وعلى مزارعهم وعلى مساجدهم آناء الليل وأطراف النهار. لا ترحم شيبانا ولا ترحم شبانا ولا ترحم أطفالا. وهناك أناس حرموا الأمن حتى في الديار، لا يرى الامن في بيته ولا على سريره ولا في فراشه، وان خرج ما راى الامن، بل ان النيران تلاحقه في داره في بيته في طرقاته في شوارعه. بسبب ماذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وهناك اناس حاصرهم اعداء الله جل وعلا، فهم ينزلون النيران عليهم اناء الليل واطراف النهار، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، تخطف نيرانهم الثقيل على الاطفال وعلى النساء وعلى الرجال. ورغم ذلك لا يستطيع موحد ان يرفع رأسه ولا ان يعترض على الاطلاق. ولا حول ولا قوة الا بالله. اسأل الله وحده جل وعلا ان ينقذ دماء الموحدين، وان يحفظ الموحدين في فلسطين وفي كافة البقاع، وان ينزل غضبه على اليهود الملاعين وعلى كافة اعداء الدين. نعمة ما بعدها نعمة حينما يدخل الانسان بيته فيدخل على اهله وعلى اولاده وتغلي ابتسامة عالية على شفتيه وعلى شفاهم. نعمة ما بعدها نعمة حينما يريد ان يأوي الى نومه، نعمة ما بعدها نعمة. لذلك وجب على الموحد ان يشكر الله عليها. نعم، من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده، ونعمة المعافاة نعمة عظيمة من اعظم نعم الله على العباد. ولذلك فان المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله جل وعلا العفو والعافية، فكان يكثر من قوله اللهم اني اسألك العفو والعافية. ايها الاحبة في الله، ان عافية الابدان من اعظم نعم الرحمن. وان شئت تذهب الى المستشفيات وادخل الى قسم السرطان وانظر الى المصابين باورام السرطان في رؤوسهم وفي صدورهم وفي بطونهم وفي كلاهم وفي ارجلهم وفي كل مكان من ابدانهم، انظر الى هؤلاء وستسمع الأمين آناء الليل وأطراف النهار. مرض يسري في الأجساد لا يرحم كبيرا ولا صغيرا ولا وليدا ولا رضيعا، وهو من جند الله جل وعلا. ثم اذهب بعد ذلك إلى مرضى الكبد وانظر إلى حالاتهم المتأخرة، وانظر الى الدماء التي تنزف من انوفهم ومن افواههم ومن ادبارهم اناء الليل واطراف النهار، وهم ينتظرون الموت وان اعينهم لتنظر اليه. انظر الى هؤلاء وانظر الى المصابين بقطع الايدي والارجل، وانظر الى الذين لا يمتلكون حتى ثمن المسكنات في بعض البلدان، يعتريهم المرض ويهجم عليهم ويفترس اجسادهم وهم لا يملكون ثمنا لمسكن واحد، حسبهم الله ونعم الوكيل. نعم، من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه. ركز، عنده قوت يومه، لم يقل عنده قوت زمانه، ولم يقل عنده الذهب والفضة والقناطير المقنطرة، لا، عنده قوت يومه. لماذا عبر صلى الله عليه وسلم بقوت يومه؟ لأن المؤمن الصالح التقي النقي هو الذي لا يكون طماعا ولا يكون جشعا، ويعلم ان الارزاق بيد الله جل وعلا. ولذلك اذا ملك قوت اليوم يقول صلى الله عليه وسلم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، اي فكأنما ملك الدنيا كلها. وهذه الدنيا، ولقد فقهها ابو الدرداء رحمه الله ورضي عنه وارضاه، لما دخل عليه عمر في داره فوجد الدار صغيرة اذا مشى فيها وصل رأسه الى سقفها، واذا نام فيها امتدت قدماه الى اطرافها وكانت رأسه عند الطرف الاخر. فقال: ما هذا يا ابا الدرداء؟ قال: يا امير المؤمنين، ان القبر اضيق من ذلك ويسع الجميع. وايضا فقهها عمير حينما دخل على عمر وهو يحمل عصاه وقد علق بها قربة وخبزا يابسا، قال: ما معك يا عمير؟ قال: احمل الدنيا باثرها. هذه الدنيا لا كما يفتهها البعض على ان يجمع البنيان وان يعلو في البنيان وان يجمع الاطيال وان يجمع الاموال عن الشمال وعن اليمين وعن ان يكدس الملايين بل البلايين، ليست هذه الدنيا المطلوبة في نصه صلى الله عليه وسلم. استمع، الموحد هو الذي يملك الدنيا التي تخدمه الى الاخرة. اما هذا الذي يقول لا مانع من ان اجمع الملايين من ها هنا وها هنا هي في يدي افضل من ان تكون في يد الاخرين، وان رفض رافض وقال لا اقبل هذا الكلام فان البلايين في الايدي انما هي عماد لا امنع ذلك، ولكن انظر الى جميعها من حلال ام من حرام، ثم ان الشيطان يستدرج العبد حتى يستقل ما عنده، مليون اريد عشرة، عشرة اريد مليار، مليار اريد عشرة، عشرة اريد مئة، الى اخر هذه الامور، ثم لا يرى نفسه الا امام القبور. ايها الحبيب، لذلك انظر معي الى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ليكن بلغة احدكم من الدنيا كزاد الراكب. ابطئ لوصول الفهم: ليكن بلغة احدكم من الدنيا كزاد الراكب، ان يأخذ احدكم من الدنيا معه كزاد الراكب، اي ان الراكب لا ياخذ معه الا ما يكفي السفر، لذلك خذ ما يكفي السفر وكن خفيفا حتى تلقى الله خفيفا. واصل المعلومة بايسر من ذلك. هذا هو مالك بن دينار رحمه الله، قال: ركبت مركبة مع الموحدين حتى اذا وصلنا دخل العشار، والعشار هو الذي يأخذ العشر ضريبة للحاكم او للامير او الملك او السلطان او الرئيس. انظروا، قال: ثم وقف العشار عند الجسر قائلا: الا لا ينزلن احد منكم من مكانه، الا لا يهبطن احد من المركب. قال: فوضعت ثوبي على عنقي وقفزت من المركب حتى هبطت الارض، فقال لي: لما نزلت؟ قلت: ليس معي شيء. قال: اذا انصرف انت. قال: فبكيت وقلت: هكذا حال الاخرة، من لقي ربه خفيفا من متاع الدنيا قال له: ادخل الجنة برحمتي. وها هو نفسه رحمه الله لما احترق الدار اخذ المصحف فعلقه في عنقه وخرج يجري ويبكي ويقول: هكذا نكون غدا حينما نخرج من القبور الى يوم النشور. فقال له قائل: بيتك يحترق. قال: ليس فيه شيء والحمد لله، اللهم الا قرب كنت اتوضأ منها وقطع اي خرقة كنت اصلي عليها. وقال الحسن رحمه الله: رحم الله اقواما دخلوا الدنيا خفافا وخرجوا منها خفافا. قال سلمان رحمه الله: وفي ذلك دلالة على ان الذي يكثر من جمع الاطيان والبنيان والاموال ويكدس الذهب والفضة هو الذي تعيقه هذه الامور عن دخول الجنة بين يدي الله. استمع، هذا لقمان رحمه الله ورضي عنه وارضاه يقول لولده يا بني لا تجالس اهل الدنيا ولا تكثر من ذكر الدنيا فما خلقك الله لها ولكن خلقك لعبادته وما خلق الله خلقا اهون عليه من الدنيا ومن اجل ذلك لا ترى فيها نعيما ثوابا للمطيعين ولا ترى نقمة انما هي جزاء للعاصين ابدا الكافر يعيش في رغد المجرم يعيش في رغد وفي سعه والحبيب صلى الله عليه وسلم كان من افقر اهل الارض وانظر ثم عقب قائلا يا بني لا تجالس اهل الدنيا ابدا وجالس الذين يذكرون الله جل وعلا فان الرحمة ان اصابتهم اصابت وان كنت عالما زاد علمك وان كنت جاهلا ارتفع جهلك وان نزلت خيرات من رب البريات عمك وعمت هؤلاء ثم يعقب قائلا يا بني ان الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فاجعل سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الايمان بالله وجليلها السير الى الله علك تنجو ولا اخالك ناجيا بل استمع الى موقف عظيم يهز القلوب هذا هو ابن عباس كما صح موقوفا عليه لما اراد ان يعظ الناس واراد ان يعلم الناس ان المقصود من ملك الدنيا من ملك الدنيا انما هو ما اتاه الله للعبد في يومه لا بتكديسه الملايين والمليارات قال له يؤتى يوم القيامة في الدنيا على صورة عجوز شمطاء قمطاء زرقاء انيابها بادية ثم ينادي مناد بين يدي الله على رؤوس الخلائق الا تدرون ما هذه او ما تعلمون من هذه يقولون لا نعلم فيقال هي الدنيا ثم يؤمر بها الى النار فتقول يا رب اين اشياعي واتباعي واحبابي واصحابي فيؤمر بها معهم الى النار دنيا مثلها عجيب ذكر سلمان حديثا واتى بشواهده ان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من ارض اي ارض بعيدة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ارضه فقال اتيتك من ارض ذي سعة ذي سعة فيها خيرات فيها امور فيها عجائب فقال له صلى الله عليه وسلم ما تأكلون قال نأكل الخيرات ونأكل النعيمة وفيها من الغذاء ما فيها فقال له صلى الله عليه وسلم ثم يصير ماذا اي ثم ماذا يصير هذا الطعام هذا الغذاء هذا النعيم الى ما يصير قال الى ما تعلم يا رسول الله اي الى بول والى غائط فقال صلى الله عليه وسلم ذلك مثل الدنيا بل استمع الى هذا الامر العجيب ايضا ذكر سلمان معقبا على ذلك اثرا قال ان عيسى صلى الله عليه وسلم مر بمراح ويطبع على جسدها من الحلي والحلل ما طبع فاراد ان يغطي وجهه حياء قالت لا اكشف عن وجهك الان فلست بمراه انما انا الدنيا وهذه حللي فقال لها الك زوج قالت كان لي ازواج كثير ولي ازواج كثير قال ابهم قتلتي ام طلقتي قالت بل قتلتهم جميعا قال هل تبكين عليهم او تحزنين قالت لا ابكي على احد منهم ابدا انما هم يبكون علي ولا احزن على احد منهم ابدا انما هم يحزنون علي. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها. فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها. اين الملوك التي كانت مسيطرة حتى فقاها بكأس الموت ساقيها. اموالنا لذوي الميراث نجمعها وطورنا لخراب في الظهر نبنيها. بل استمع ايها الحبيب، اريد ان ادعم الموضوع في قلوب الجميع، ولذلك اصبر معي الان. هذا عبد العزيز ابن مروان، ووعدتك بجديد قديم فاستمع اليه. عبد العزيز ابن مروان والد عمر بن عبد العزيز جمع الاموال وانطلق القصور والخدم والحشم وكثف الذهب والفضة والخيل المسومة وامتلك من كل خير حتى اذا اتته الوفاة انظروا ستأتينا فردا فردا، اي ستأتينا المنية فردا فردا، ستأتيني وتأتي الجميع، ووالله ما هي الا ايام تعقبها ايام ولن يبق منا واحد على ظهر هذه الارض. فلما اتته الوفاة قال ائتوني بكفني حتى انظر اليه. ما قال ائتوني باموالي ولا باطيالي ولا ببنياني ولا بخدمي ولا بحشمي، ائتوني بكفني حتى انظر اليه. فاتوه بالكفن فجعل ينظر اليه ويبكي، ينظر اليه ويبكي، ثم يقول ما أخلف من الدنيا إلا هذا، أي ما أخرج من الدنيا إلا بهذا، ما خرجت بمنصبي ولا بوفارة ولا بإمارة ولا بوجاهة ولا بملك ولا برئاسة ولا بذهب ولا بفضة ولا بنساء، ولا خرجت بشيء، ما خرجت منها إلا بهذا تعبا لهذه الدنيا. والله ان طويلك لقصير، اي ان ايامك التي كنا نظن انها طويلة ما هي الا قصيرة حتى ادركنا الموت الان. والله ان كثيرك لقليل، ان ذهبك ان فضتك ان اطيانك ان اموالك تذهب الان لقليل. والله لقد كنا منك في غرور. ثم قال ارحم عبدك يا ملك الملوك. الله اكبر. بل هذا هو حاكم ملك كان جبارا، الا وهو المعتمد ابن عباد. استمع، اريد ان ازرع في قلبي وفي قلوبكم المعتمد ابن عباد ملك اشبيليا. اعطاه الله من النعيم، اعطاه الله من الحلف، اعطاه الله من الاموال، اعطاه الله من كل خير، لكنه ما ركع وسجد لله كثيرا على ذلك، لكنه ما شكر الله على ذلك، ولكنه سأل المزيد من الدنيا وانغمس في شهواتها وانغمس في ملذاتها. يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه. شغل نفسه. انظروا، الله يعطي وهذا لا يؤثر على خزائنه ابدا، يعطي ويمهل ويستدرج، واذا اخذ كان الاخذ اليما. انظروا ماذا جرى، حتى ان الله رزقه البنات وما رزقه البنين، فما كان منه الا ان امر بمسبح او بما يسمى مغطاه، حمام سباحه عظيم يقام لبناته حتى يحتفلن فيه، وفي جواره اخر فيه الطيب والرياحين وانواع الورود، لا يوضع فيه ماء، كله طيب كله ورود كله رياحين. حتى اذا اتصلت بهذا الماء العذب وضعت نفسها بعد ذلك في هذا الطيب وفي هذه العطور وفي هذه الرياحين حتى تخرج برائحتها. امرؤ طرف ما بعده طرف. اما هو فكان يضع على فيه الحلي والحلل ويمشي بكل ما اعطاه الله، وكان يستعرض جيشه كثيرا. تدور عليه دائرة الايام والليالي ويهجم عليه تشفين ويحطمه ويخنقه ملكه ويقوم بسجنه في مدينته. انظروا، تدور عليه دائرة الايام والليالي ويستولي على قصوره وخدمه وحشمه ويأمر باخراج بناته بزي واحد، الوحدة تخرج بملبس واحد، لا تخرج بذهب ولا بفضة ولا بمال. ودارت دائرة الايام والليالي على هؤلاء الفتيات فصرن يخزين للناس مقابل الطعمة، يعملن عند الناس بالغزل مقابل الطعمة. اقول هذا للذين فرقتهم الدنيا، اقول هذا للذين يظنون انهم ممكنون، اقول هذا للذي اعطاه الله الذهب والمال، اقول هذا لكلاب الدنيا الذين يلهثون عليها اناء الليل واطراف النهار، اقول هذا للذين يجرمون في حق اخوانهم حتى يحمزوا الذهب والفضة والمال، اقول هذا للذين هم في غفلة علهم ان يفيقوا لربهم. استمعوا، تحولوا من الطيب والورود والرياحين الى ان كل واحدة كانت تلبس ملبسا مرقعا وتغزل للناس. وجاء يوم عيد واشتاقت البنات الى رؤية ابيهن، فاردن ان يدخلن على ابيهن في يوم العيد. انظروا، وكان صاحب الشرطة طماعا جشعا لا يقبل ذلك الا بمال مرتشي، فذهبنا اليه. وكان صاحب الشرطة خادما لابيها فيما مضى، اي للبنت الكبرى، الضمير عائد على الكبرى التي ذهبت اليه. انظروا، كان صاحب الشرطة خادما لابيها فيما مضى، كان خادم يأتمر بامره. فلما مكن وصار هو المسؤول عنه كان يعذبه اناء الليل واطراف النهار، ما في رحمة ما في محبة، لان ذلك ما كان لله جل وعلا، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. انظروا معي، ذهب اليه قال حتى تخدمي انت والاخوات اهل بيتي، يعني ادخلكن ساعة مقابل ان تخدمن اهلي. قالت وكيف؟ قال بالغزل، حتى يقال ان بنات الملك غزلنا وخدمنا اهل بيتي. فرضيت وخدمت هي والبنات، ثم اتجهنا الى ابيهن فدخلنا عليهن الزنزانة وهن يلبسن الاطمار المرقعة، فاخذ يبكي حتى كادت عيناه ان تذهبا، ثم بكى بكاء مرا، لكن البكاء لا يجدي لان وقت المواعد قد مضى. اقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، ايها الاحبة في الله، اني ما اكملت الموضوع بعد، ولكن رأفة بهؤلاء المحبين الذين نحبهم في الله بالخارج، فاني اختصر الامر واتم بعد الصلاة ان شاء الله. ايها الاحبة في الله، اردت فقط ان اقول اتقوا الله في اقوالكم، في افعالكم، في جمع اموالكم. ايها الاحبة في الله، لا تنافسوا على الدنيا على الاطلاق، لا يقولن احد ان فلانا من بلدي اشترى كذا من الفدادين وملك كذا وبنى كذا من العمارة لاصيرن مثله. لا، من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. وتذكر قول القائل، الدنيا كيفة وطلابها كلابها، فإن ذهبت إليها نهشوك وإن تركتها تركوك، فابق مع الحي الذي لا يموت. تخيلوا إخوانكم الذين مضوا قبلكم، كان فلان يصلي معنا ثم أصيب بفيقة وهو الآن في القبور، وآخر سافر بالسيارة فدعمت سيارته وهو الآن في القبور، وآخر أتته سكتة قلبية وهو الآن في القبور. أفضل أن تعيش ساعة بعد الآن؟ أقول لكل مصلي الآن، أفضل أن تعيش لحظة بعد الآن؟ يا مسكين عد إلى الرحيم الرحمن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا وخيارنا، واتحمنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين، اللهم اقض ظامئهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكف عاريهم برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ايدهم بجنود ما يراها احد من اهل البقيعه ابدا. اللهم عليك بيهود الملاعين، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب شانهم، اللهم انزل عليهم باسك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا فيهم ساعه سوداء، اللهم ان الكفره من اهل الارض من اليهود ومن الصليبيين ومن المجرمين يقفون مع اليهود، اللهم عليك بهم جميعا فانهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، وارحم اهل فلسطين، واحفظ الموحدين جميعا، واقم الصلاه. أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها الحبيب، إنا لا نرفض الدنيا الصالحة على الإطلاق، ولكن نرفض الدنيا التي رفضها المعصوم صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، إن الحلال حلال وإن الحرام حرام، ولذلك نقول بحديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري في صحيحه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ولذلك آن لي أن أحذر الجميع، خاصة في هذا الوقت، خاصة في هذا الزمان، خاصة بالنسبة للحين، أقول آن للكل أن يفيق وأن يعود إلى ربه جل وعلا. انظروا إلى الذين جمعوا الملايين، انظروا إلى الذين جمعوا المليارات، انظروا إلى الذين جمعوا البلايين، ما أغنت عنهم شيئا على الإطلاق. كم من رجل جمع الملايين لأولاده، حرم نفسه من متع الدنيا، عاش فقيرا فيها. نعم انه عاش عيشة الفقراء، لكنه حوسب حساب الاغنياء. ما حمده اولاده على ما جمع ولا شكروه على ذلك، بل لعنوه بعد موته وما استفاد منهم شيئا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. علمنا الكثير والكثير ممن جمعوا الاموال، نعم انهم قطعوا الارحام، نعم وما وصلوا الارحام، انهم عقوا اباءهم وعقوا امهاتهم وعقوا الناس من حولهم، وأساءوا إلى جيرانهم، وأساءوا في معاملاتهم، وجمعوا من الحرام من أجل أولادهم، وحرموا أنفسهم، فتوفاهم الله على الحرمان، وأكل أمواله أولادهم هذه الأموال، وما حمدوها بعدهم، ولكن لعنوهم بعد وفاتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. أيها الحبيب، سمع معي الآن، آتيك برواية موثقة ذكر سلمان رحمه الله في هذا الصدد. محمد ابن محمود ابن ملك شاه، ينطق بعض ملك شاه خطأ، ابن ملك شاه، هذا الحاكم الذي كان حاكما لهمزان، هذا الرجل الذي آتاه الله من الملك ما آتاه، وآتاه من الجند ما آتاه، وآتاه من القوة ما آتاه، حتى أن الرجل دخله الغرور، فكان يظن أن المرض لا يمكن أن يعتري بدنه أبدا. نسوا الله فنسيهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اتجه إلى بغداد حتى ينال من بغداد وهاجم أسوارها وهاجم أهلها ووقع بها الوقائع وفعل بأهلها الأفاعيل، وهو هناك ابتلاه الله بمرض السل، والمرض جند من جنود الله جل وعلا، لا يرده رعد، ولا يقول إلا ما أراد الله، ولا يقضى إلا ما قضى الله. انظروا أصيب، جاءه الأطباء من كل فج ومن كل فوق، إلا أنهم عجزوا عن العلاج. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى، ومن جلب الدواء ومن باعه ومن اشتراه. إذا من الحي الذي لا يموت؟ ملك الملوك. الكل يصاب بالوعد والضعف والمرض والفقر والهموم والآفات والأحزان، لكن الذي لا يتغير أبدا هو الله جل وعلا. انظروا، قال له الأطباء أن يوصيه، فاستفحل المرض منه وتمكن الداء فيه وعاد إلى بلده واعتذر إلى أهل بغداد. ما اعتذر إلا بسبب المرض، وما قهره إلا المرض. لم يكن الأمر في بدايته خوفا من الله جل وعلا، ثم عاد قال ائتوني بعسكري وجنودي، فأتوه بالعسكر والجنود في استعراض هائل أن يمر بين يديه ذهابا وإيابا. جنوده اللي غطت الأرض من الشام إلى العراق إلى همدان، ائتوني بجنودي وعسكري، استعراض. قال ائتوني بكنوزي بذهبي وفضتي وأموالي، فأتوه وجعلوها في أكوام أمامه. ائتوني بخدمي وحشمي، أتوه بالخدم والحشم حتى بالنساء. ثم قال احفروا لي قبري ها هنا، فحفروا له قبره امام عينيه، فنظر الى جنوده وعسكره، ثم بكى وقال والله لو ان ملك الموت اراد ان افتدي منه نفسي بهؤلاء جميعا لافتديت نفسي. ثم نظر الى امواله من الذهب والفضه وكذا وكذا، وقال والله لو ان ملك الموت اراد ان افتدي نفسي بهذه الاموال منه لافتديت. ثم نظر الى خدمه وحشمه وقال والله لو اراد ان افتدي نفسي منه بهذه النساء لافتديت. ثم صرخ قائلا ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني. ثم صرخ ثم قال بعد ان افاق وزعوا اكثر مالي لله عل الله ان يرحم ذلي. بل استمع ايها الحبيب، هذا هو مالك بن دينار يمر عليه يزيد بن مهلب بن ابي صفرح والي امير في الزين والحلل والدخارة والاموال مع كل شيء، حينئذ تكبر في مشيته فدنا منه مالك بن دينار، ثم قال اتق الله، هذه مشية لا يحبها الله الا بين الصفين، اتق الله ولا تتكبر. قال حينئذ الرياوي احاطت الجنود بمالك بن دينار تريد ان تقي عليه، قال لا، اعل الرجل ان لا يكون يعرفني، يعني انه لا يعرفني، فقال قولا لانه لا يعرفني انا فلان انا الامير. قال اعرفك؟ قال تعرفني؟ قال نعم، اولك لطفة مذرح واخرك جيفة قذرح، وانت ما بين هذه وتلك تحمل العذرة اي الكرات في بطنك. فاستحى ورد طرفه ثم قال اراك تعرفني حق المعرفة؟ تبت الى الله جل وعلا. اختم بامر جديد قديم، استمع اليه الان. هذا عبد الرحمن ابن يزيد ابن معاوية، احفظ، عبد الرحمن ابن يزيد ابن معاوية ابن ابي سفيان كان حيلا لعبد الملك بن مروان، وانتم تعلمون من هو عبد الملك بن مروان. كان ملكا وكان جبارا، حتى ان اهل نجد وهذه المناطق لما تاخروا في بيئته جعل بهم الافاعيل حتى في الصبيان جبعه، كان هذا حلا له. فلما جاءت المليه عبد الملك ومات عبد الملك ودفنوا عبد الملك وانصرف الناس من عند راسه، بقي عبد الرحمن ابن يزيد ابن معاويه ابن ابي سفيان، ووقف على قبره وقال انت عبد الملك ابن مروان الذي اقام الدنيا وما اقعدها، وكانت الرؤوس ترتعد خوفا منه، وكنت تعدني فارجوك، واذا ما واعدتني خفتك وهبتك وارتعبت خوفا منك. انت عبد الملك بن مروان؟ الان وضعوك في قبرك لا تملك الا الكفن، وما معك الا الكفن، وانت في مكان ما رأيت اضيق منه، خرجت من القصور الى هذا المكان الضيق تحت الاقدام، ثم قال الان تبت الى الرحيم الرحمن. وعاد الى بيتي يجتهد في الصلاة، فاتاه احد قريب من الامويين وقال انحلت جسمك، ضعفت، خف شوية، ارحم نفسك، ارحم. من ماذا؟ من الصلاة، من الصيام، من القيام، ارحم نفسك. قال اني سائلك بالله فاصدقني. قال اصدقك. قال هل انت على حال تتمنى ان تلقى الله فيها الان؟ اسأل نفسك، اتمنى على ما انت فيه الان يجيك ملك الموت وتلقى الله الان؟ قال لا والله، لا والله. قال اسألك بالله هل اعتقت الفاس الذي ينجيك من نار وقودها الناس والحجارة؟ قال لا والله، لا والله. قال يا هذا اسألك بالله هل لك من الصحبة ما تكون شفاعة لك بين يدي الله؟ قال لا والله، لا والله. اسألك بالله هل صمت النهار او صمت الليل لله؟ قال لا والله، لا والله. قال اسألك بالله لو ان الله نظر الينا الان اصرت ان تكون ناصحا لي بهذه النصيحة؟ قال لا، وتبت الى الله، تبت الى الله. فاجتهد في عبادته حتى لقي الله. فالدنيا زائلة، زائل ما عليها، عودوا الى ربكم يرحمكم الله، والسلام عليكم.